Ayo Hedy, toujours l'édition l'infini, الشيخ حكيمة يحيس فيك فود أخويا صمينيار عاد زوجت وخلتني راحت وبكتني كي بغيتوني أنا نصبر قلبها كي دالي فريم وعياتني كي بغيتوني انا لهنا وعزينو زوجت وخلاتني راحت وبكاتني كي بغيتوني نصبر قلبها كي دالي فريم وعياتني كي بغيتوني لهنا زوجت وخلاتني راحت وبكاتني كي بغيتوني نصبر حواس فيها بروحي بغيت هي مسدح قلبي غادي نجري على روحي يصير كاش ما درتلي انا حواس فيها بروحي بغيت هي مسدح قلبي غادي نجري على روحي يا سيدي اش ما درتلي انا حواس فيها روحي بغيتها وسبحت قلبي غادي نجري على روحي يا سيدي اش ما درتلي زوجت وخلاتني راحت وبكاتني بغيتوني نصبر قلبها كي دالي فريم وعياتني بغيتوني لهنا زوجت وخلاتني راحت وبكاتني I'm so sorry.